انظروا في هذه الآيات إلى دعوة إبراهيم لأبيه وأبوه أحب الناس إليه. يا أبتي ما هذا الذي تصنع؟ يقال إن أباه كان يصنع التماثيل من الخشب، كان نجارا، وكان هو الذي يصنع هذه التماثيل، وكان يبيعها للناس يعبدونها من دون الله. فأنكر عليه ولده إبراهيم: ما هذا الذي تصنع يا أبي؟ كيف تعبد صنما أنت الذي صنعته، وأنت الذي جمعت أعضاءه وأجزاءه، وأنت تعلم أنه لا يسمع، وأنه لا يبصر، وأنه لا ينفع، وأنه لا يضر، وأنه لا يغني عنك من الله شيئا؟ إنها عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أغواك كما أغوى قومك. فعبادتك للأصنام والأوثان إنما هي عبادة للشيطان. وأنا أخاف عليك يا أبتي، أخشى عليك إن ظللت على عبادة الشيطان أن يغضب عليك الرحمن، أن تكون وليا للشيطان عدوا للرحمن، فيمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن الأب لم يسمع، الأب لم يسمع ولم يعقل ولم يفكر ولم يتأمل في مقالة ولده، بل قال له مهددا متوعدا: أراغب أنت عن آلهتي؟ لا تعجبك هذه الآلهة؟ لا تعبدها معنا؟ لا تحبها؟ ترغب عنها وترفضها؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عما تقول وعما تدعو إليه لأعاقبنك عقوبة شديدة، لأرجمنك، لأقتلنك رميا بالحجارة، أو ابتعد عني، لا أراك ولا أسمعك ولا تراني، اهجرني هجرا طويلا مليا. ولكن إبراهيم شفقة ورحمة بأبيه وحبا لأبيه وعده أن يستغفر الله له، قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إن ربي يحتفي بي، إن ربي قد اتخذني من الناس خليلا، وأنت أبويا، أنت أبي، سأستغفر الله لك، عسى الله أن يغفر لك. ولم يكن المولى تبارك وتعالى قد نهى عن الاستغفار للمشركين، ولهذا لم ينهى إبراهيم عن الاستغفار، لكن ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن الاستغفار لا ينفعهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذه الآية جاءت في حق المنافقين، في حق الله عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، حينما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لولده ورحمة أو طمعا في أن يغفر له ربه، لأنه كان يظهر الإسلام، فقال له ربه: لا تستغفر لأحد منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ثم قال له: ولو استغفرت لهم كم استغفر؟ لو استغفرت لهم 70 مرة، و70 هنا للتكثير وليست للعدد، مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي